الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. حين ختم الله آيات الصيام ذيلها بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولم يكن هذا الأمر الأول الذي دعانا فيه المولى سبحانه وتعالى لدعائه، بل دعانا كثيرا مرارا حين قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عجبا للرب الكريم القريب منا جل جلاله، حتى في هذا الأمر لم يجعل بيننا وبينه واسطة. أليس هو سبحانه القائل: يسألونك عن المحيض قل يا محمد هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولكن حين كان السؤال عنه سبحانه وتعالى ابتدأ هو بالسؤال وتولى الإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا أقرب من الله جل وعلا. بين أرضية العبد وعلو الرب جل وعلا أن يرفع العبد كفه قائلا: يا رب، ليختصر كل المسافات وليخترق كل الحجب. وحين كان يونس بن متى في الظلمات الثلاث في بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، لم يكن بين قوله لا إله إلا أنت سبحانك وبين أن ارتفعت هذه المقالة إلى سدرة المنتهى، لم يكن هناك فاصل زمني. الله يحب أن يسأل، مع أن ابن آدم يضجر من كثرة المسألة: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، بل على العكس، الله جل وعلا يغضب على من لا يسأله، ويحب الملحين في المسألة، يحب أن يسمع صوت عبده بالمسألة. ولذلك كان الأئمة من أنبياء الله والمرسلين أكثر الناس دعاء وأحرصهم عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. أيوب عليه السلام يدعو الله بالخجل والوجل والحياء، فيعرض حالته معرضا بمسألته: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. الله يحب أن يسأل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله في كل حاجاته. علمنا السلف أنهم كانوا يسألون الله حتى في شسع النعل إذا انقطع، يسألون الله الملح لطعامهم والطعام لدوابهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذلة وتواضع يوم بدر حين رفع يديه وسقط الرداء عن عاتقه، قال: يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وحين كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس، دخل من جانب المسجد رجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وفي ذات اللحظة رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكف الضراعة: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فجاءت الإجابة عجلا، وما نزل النبي عليه الصلاة والسلام إلا وماء المطر يتحدر من لحيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لنا ألا ندعو وألا نجتهد في الدعاء، وحال الداعي بين ثلاثة أمور: إما أن يستجيب الله الدعوة، وإما أن يصرف عنا من السوء مثلها، وإما أن يدخر الله ذلك في الآخرة. ما لنا ألا ندعو، والكفار الكفار يدعون الله عز وجل إذا تلهمت الأمور، إذا ركبوا في الفلك وعلى الموج دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. حتى إبليس لم ينقطع رجاؤه عن الله جل وعلا، قال للرب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. دواب الأرض تعلمنا أن اللجأ يكون لله وأن الله يستجيب دعاء الداعين. خرج سليمان عليه الصلاة والسلام في نفر من قومه يريدون أن يجأروا إلى الله وأن يستغيثوا، وسليمان الذي علم منطق الطير نظر فإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. يا لله، حيي ربنا كريم، يستحي جل جلاله إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، فما بالنا لا ندعو. يا رب عفوك ليس غيرك يقصد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. للصائم في رمضان دعوة لا ترد، عند الفطر له دعوة، وفي وقت السحر يستحضر نزول المولى جل وعلا وهو يتناول تمرات السحور، والرب جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله فيقول هل من سائر فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يستحي جل جلاله إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا. ما أجل الصفة وما أجل الموصوف. يا رب عفوك ليس غيرك يقصد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يوصد. من الذي يحجبك عن الله؟ ادعو الله فإن الله قريب من الداعين، ادعوه وارجو رحمته لعلكم ترحمون.